هذا يومي، هذا يومي، سمعني، هذا يومي، هذا يومي، أعلى أعلى، هذا يومي، هذا يومي. نعم أنا ابن أبويا الجود أسد عين الشمس. ابن ابويا الجود اسد عين الشمس، قاسم بن الحسن انا ونفسي من ذيك النفس، مشتيه اليوم بطفوف الصير لي زفت عرس، الصوارم خلتي هلهل والزيل مخلتي اختله، سدي يشطر ما يقنطر مقاتل، ما يقطر دوم ينطر مراجل، سدي يشطر ما يقنطر مقاتل، ما يقطر دوم ينطر مراجل. هذا يومي، هذا يومي، كل يهتف للحرم كلمة بلي، روحوا سئلوا من اللي ماتوا يا هوب الحامل علي، روحوا سئلوا من اللي ماتوا يا هوب الحامل علي، خيرتي وقضت حسامي وهذا زودي ومايلي، يم علي كلكم عبيد وحيدر عليكم ولي، يا عبيدي سيف بيدي اجاكم، يا عبيدي سيف بيدي اجاكم، حرب عيدي وبنشيدي فناكم، حرب عيدي وبنشيدي فناكم. هذا يومي، هذا يومي، شباب شباب، هذا يومي، هذا يومي، هذا يومي، هذا يومي، هذا يومي، هذا يومي. ماكو داعي الشمعة تضوي لو يطفيها الدمة، رؤوسكم صارت شموع وضوت وسط الملحمة، أنا كم حسين عندي كم علي وكم فاطمة، أنا كم حسين عندي وكم علي وكم فاطمة، والله بس حسين يطلق دم أمطر هالسمة، هذا عمي دم دمي وأميري، هذا عمي دم دمي وأميري، عزم عزمي هم همي ومجري. هذا يومي، هذا يومي، لبستني هالجرع. علي علي علي علي علي علي أمي من جابت ثيابي ولبستني هالجرع، قالت مبارك يا جاسم رايح علق لك شمع، نظرت أمي حجاية عندي وترجمتها بالدمع، كنت قل للسبع ثوبة بس يلبس ابن السبع، احنا ناوي كنا حاوي نبالي، دربي ضاوي جت اساوي بقتالي، احنا ناوي كفي حاوي بنبالي، دربي ضاوي جت اساوي بقتالي. هذا يومي، هذا يومي، تخلص وانا اخدم سيدي. علي علي حيدر، علي علي حيدر، يا حلات ايامي تخلص وانا اخدم سيدي، الله كاتب للشهادة من بداية بمولدي قدوتي شيخ العشيرة وبالحرب بأغتدي قدوتي شيخ العشيرة وبالحرب بأغتدي والله بالموت أنا حس العمر توا يبتدي عندي من وقلبي يوب مماتي عمر فدوى عمي يسوى حياتي عمي من وقلبي يوب مماتي عمر فدوى عمي يسوى حياتي هذا